الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان النظر فيما بين الأشياء من علاقة. وإذا كان ذلك هو سبيلنا إلى فنون الكيمياء تحليلا وتركيبا وبحثا عن مختلف الخصائص لإدراك مختلف المنافع، فإنه يرد الكون على تباعد أطرافه إلى أسرة واحدة، يرى كل منها في بنائه طرفا مما في بناء أخيه، وتلك وحدة باهرة لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أحد. ومنها النظر في علاقة التجاذب التي يمسك الكائنات بها بعضها بعضا في السماء والأرض، وقد أشار إليه القرآن بقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ويلفت النظر إلى أعجب ما في ذلك البناء بقوله خلق السماوات بغير عمد ترونها. وفي بدء خلق السماوات يقول القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء كانت دخانا منتشرا بطبيعة الحال في الفضاء الكوني، وهذا ما يقرره العلم بكل ما له من مصطلحات وحقائق يقينية. وفيه يقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه قصة السماوات والأرض يمكننا أن نجزم من غير مجال للشك أو التخمين أن كوننا بدأ في صورة سحابة هائلة أو سديم من دخان، وقد لعب غاز الهيدروجين في تكوين ذلك السديم، إذ انقشع الغاز عن بعض الأماكن وتراكم في أخرى فتكونت النجوم والشموس. حاشية الصفحة 27 من كتاب قصة السماوات والأرض بتصرف قليل انتهى. وبما أن الدخان كان منتشرا في الفضاء الكوني، فإن النجوم التي تكونت من تراكم بعضه إلى بعض ظهرت سابحة في هذا الفضاء غير مرتكزة على شيء، على ما يقول القرآن خلق السماوات بغير عمد ترونها، وظهرت غير معلقة بشيء يمسكها من أعلى، ما يقول القرآن أيضا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فنحن بإزاء كواكب وشموس وأجرام سابحة في الفضاء الكوني لا يحصيها إلا علم الحق تعالى، غير مرتكزة على شيء ولا معلقة بشيء، وهي مع ذلك تدور في أفلاكها على ما يقول القرآن كل في فلك يسبحون. فكيف تسنى لهذا البناء أن ينتظم على كثرة لبناته كثرة هائلة، وعلى اختلافها في الأجرام والأحجام، وعلى ترامي آمادها السحيقة إلى ما لا يعلم إلا الله؟ ذلك ما وجهنا إليه القرآن بقوله أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وقد نظر الإنسان وأوغل في دراسة الفضاء الكوني وما يتضمن من أكوان وأجرام وأفلاك وظواهر إلى مدى رائع، وكان من حصيلة النظر أن اهتدى إلى أن الكواكب والنجوم في آماد حقلها الطبيعي كله تتناسك فيما بينها، اهتدى إلى أن الكواكب والنجوم في آماد حقلها الطبيعي كله تتناسك فيما بينها بقانون يحكم عقدها أن ينفرط، هو قانون الجاذبية. وزادوا فعرفوا أن ذلك القانون يشمل كل ما على سطح الأرض وكل ما على أي كوكب، فكل شيء له كتلة يجذب كل شيء له كتلة، فالإنسان يجذب الأرض مثلا وهي تجذبه، ولكن بنسب علمية مقدرة. ومثل ذلك التجاذب قائم بينه وبين كل كائن في الأرض والسماء بالغا ما بلغ حجمه من الصغر أو الضخامة. وإذ تنتظم وحدات هذا الكون الرهيب الخطير في علاقة واحدة محكمة فهو الوضع الذي أراد القرآن تبنيه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وهو ضرب من الوحدة نضيفه إلى وحدة التوافق الكيميائي. ومنها النظر فيما بين الكائنات من علاقة التناسق الوظيفي، ويشير القرآن إلى تلك العلاقة بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ففي الآية الكريمة طرفان عنيدان هما السماء والأرض، والواضح للعين المجردة أن لكل منهما ديوانه الخاص به. ومن معاني السماء أنها القبة الجميلة الزرقاء. فإذا قصرنا البحث على هذا المعنى وتدبرنا به الآية الكريمة وجدناها تقرر ضربا من العلاقة بين السماء والأرض ينتظمها فيما تتحقق به مصالح أهل الكوكب. فالأرض فراش والسماء بناء يحيط بذلك الفراش من فوقه ومن كل أنحائه. والبناء إنما يطلب ليقي ذويه عوارض وغوائل كثيرة. فإذا سألت علماء الطبيعة الجوية عن تلك الغوائل التي يردها هذا البناء عن سكان الأرض أجابوك بما يذهل اللب وبما لسنا بصدده. ويكفي أن علم أن تلك الغوائل لو وصلت إلى الأرض ويكفي أن نعلم أن تلك الغوائل لو وصلت إلى الأرض لتوقفت المصالح وتعذرت حياتنا. ومهما يكن من شيء فالقدر المفهوم من ظاهر الآية يدل على تناسق متصل الآثار بين السماء والأرض. فالأرض فراش والسماء بناء، وهي تنزل ماءها على الأرض فتقبله الأرض وتخرج من الثمار رزقا للعباد، وهي نتيجة ما كانت لتتحقق إذا لم يكن بين السماء والأرض من وحدة القوانين ما يجمعها عليه. فإذا ذهبنا نتتبع أجهزة الكون في أداء وظائفها ألفيناها مؤتلفة في مثل هذا التآزر على تباعد ما بينها. فكوب الماء الذي نشربه مثلا تتداوله أطوار شتى وتسهم في صنعه كائنات عجيبة مختلفة الطبيعة متباينة الآفاق. فالشمس في أفقها الشاسع العالي ترسل حرارتها، والبحر في مكانه السحيق من الأرض يتلقى تلك الحرارة، ويكون من استجابته لها أن يتبخر جزء من مائه. فإذا صار بخارا انفصل عنه وتلقاه الهواء فصعد فيه إلى أعلى حتى يبلغ مدى معين يجد به ثلاجة سماوية، فيتحول به من حالة البخار إلى قطرات من الماء، وينشب إليه تيار من أجهزة التيارات العليا الهوائية فيسوق معه تلك القطرات الكثيفة حيث يشاء، فتكون هي السحب التي ترى فيها الناس البشرى لما يرجون من الخير والحياة. وما خطوة من تلك الخطوات إلا وهي محسوبة بسنة وقانون، وما من كائن من تلك الكائنات أسهم بسهمه إلا وفق تقدير محكم يجعل من تلك الخطوات أمرا متصل الحلقات، لكل كائن مكانه الذي يؤدي به دوره تكملة لما سبق وتمهيدا لما بعده في تناسق تام تتأتى به ثمرته الرائعة. وذلك هو مرادنا بالتناسق الوظيفي. فإذا وجهنا القرآن إلى النظر في هذا المضرب من العلاقة بين الكائنات فإنما يدعونا إلى مطالعة نواميس عجيبة متشابكة نتبين بها في النهاية أنها تجمع الكائنات كافة، تجمع دقيقها وجليلها في وحدة من التناسق يؤدي بها كل كائن حي أو غير حي مهمته أو وظيفته في اتجاه يؤازر كل اتجاهات المجموعة في تحقيق الصالح العام للكون الذي هو في الوقت نفسه قوام كل صالح خاص لأي كائن. وتلك وحدة ثالثة نضيفها إلى ما قدمناه من وحدة التجاذب ووحدة التوافق الكيميائي، ويقتضينا المقام الاكتفاء بما قدمنا باعتباره نماذج مما سن القرآن أن تكون هذه النظرة الموجزة بعض البراهين العلمية التي احتواها الذكر الحكيم ودعا إليها الإسلام لدعوة المسلمين إلى الأخذ بأسباب العلم الذي يعين على تعميق الإيمان بالله تعالى. تجربة الجامعة العلمية في المسجد. المسجد لغة اسم لمكان السجود، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي هذا يقول الزركشي كل مكان يتعبد فيه فهو مسجد، وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي هذا يقول الأستاذ أبو بكر القادري في رسالة المسجد عبر التاريخ المسجد منذ أسسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مركزا للعبادة والتعبد والصلاة والتهجد فحسب، وإنما كان بالإضافة إلى ذلك مكانا وناديا يلتقي فيه المسلمون لتدارس أحوالهم وقضايا مجتمعهم وما يعرض لهم في حياتهم من مشاكل وقضايا، فكانوا يتلقون فيه التوجيهات والإرشادات وينصتون للوصايا والموعظات، والمسجد بالإضافة إلى ذلك كان معهدا ومدرسة وجامعة تنتظم فيه الحلقات لتلقي العلوم والفنون على اختلاف أنواعها وأشكالها، سواء منها العلوم الشرعية أو الفنية أو الرياضية أو الطبيعية أو الفلسفية أو غيرها، كما كانت تعقد فيه الجلسات للأحكام وفض المنازعات وغير ذلك. ولقد كان في المسجد الأموي بدمشق وجامع عمرو بن العاص بمصر مكان بيت مال المسلمين، كما كانت تعقد فيه جلسات مهمة للحسبة. وفي المغرب كان يقوم المسجد بعدة مهام، فزيادة على الدروس وفض المنازعات تعقد فيه البيعات وتقرأ ظهائر أي مراسيم ترسيم العمال والمتولين لتسيير شؤون الدولة. لقد كانت المساجد مقصد الزاهدين والمتصوفين والذاكرين ومدرسة العلماء والأدباء والفقهاء والأئمة ومكان الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس للمسجد النبوي بالمدينة المنورة لتعليم المسلمين دينهم وتبصيرهم عاقبة أمرهم، حتى كان مجلسه تنافسا بين الصحابة رضوان الله عليهم كلهم، يبتغى به السبق إلى حضور هذا المجلس النبوي والظفر بالإنصات إلى الذي لا ينطق عن الهوى. ولقد كان جلوسه عليه السلام عند موضع الاسطوانة مسماه اليوم اسطوانة التوبة حاشية من أليس الصبح بقريب لفضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور، وقد أضيفت الاسطوانة إلى التوبة مشيرة لتوبة أبي لبابة، وانتهت الحاشية. وهي كائنة في الروضة الشريفة، وهي اليوم الاسطوانة الرابعة فيما بين المنبر النبوي وبين الحجرة المشرفة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح انصرف إلى ذلك الموضع يتحلق أصحابه به حلقا بعضها دون بعض، بعضها أضيق من بعض، فيتلو عليهم ما أنزل من القرآن من ليلته ويحدثهم إلى طلوع الشمس ويسألونه عما يعرض لهم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري جاء رجل وهو قائم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فرفع رأسه إليه وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله فوقف، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، ولعله كان من المنافقين والعياذ بالله. ولقد كان الصحابة بنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دكانا من طين يجلس عليه ليعرفه الغريب إذا دخل المسجد، وكان تعليمهم الناس على طريقتين، أولاهما وهي الأكثر أن يملي على حاضر المجلس من القرآن والتربية الخلقية والمواعظ وأخبار الأنبياء السابقين، والثانية جوابه عن أسئلة السائلين المسترشدين وما يدور بينه وبين أصحابه من أطراف الحديث. وسار الصحابة الكرام سيرته عليه السلام في بث العلم في المسجد ونشر القرآن وإفتاء الناس فيما يقع لهم من أحداث. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنت أعلم القرآن رجلا من أهل الصفة فأعطاني قوسا أجاهد به، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إذا كنت تريد أن يطوقك الله بقوس من نار فاقبله. ولعله صلى الله عليه وسلم أراد لعبادة بن الصامت أن يكون تعليمه أخاه لله دون أجر أو عوض دنيوي. وعن ابن عباس كنت أقرئ رجالا من المهاجرين أي القرآن، منهم عبد الله بن عوف. ومن الذين قاموا بمهمة التعليم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. وسار مسلكهم واتبع خطتهم في التعليم من التابعين أمثال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم مولى عبد الله بن عمر وابن جريج ومجاهد وسعيد بن جبير، وكانت مجالسهم العلمية تعقد بالمساجد. وانتقلت الدعوة الإسلامية إلى الأمصار والأقطار، فكان لا يفتح قطر من الأقطار إلا ويؤسس فيه المسجد باعتباره المركز الأساسي للتبليغ والتبليغ. وانتقل الصحابة والتابعون إلى تلك الأمصار ينشرون الكتاب ويوضحون معالم الطريق للمؤمنين. فنرى أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وعبيد الله بن مخمر المعافري وهما صحابيان يعلمان القرآن بمصر، ونرى من التابعين يزيد بن أبي حبيب الأزدي فقيه مصر في زمن عمر بن عبد العزيز يعلم الناس الحلال والحرام، ونرى فقهاء الكوفة مثل علقمة صاحب ابن مسعود ومسروق يعلمان العلم وينشرانه بين الناس في العراق. حاشية عن ابن عاشور انتهى. واستمرت الحال على ذلك زمن التابعين وتابعي التابعين. ففي الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة من كبار التابعين أنه كان يقول: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. ولقد كان الإمام مالك بن أنس يتتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ورد أنه كان يجلس في أول انتصابه للعلم بالمسجد، وكان موضعه في المسجد النبوي الاسطوانة التي أشرنا إليها سالفة والمعروفة باسطوانة التوبة. وتتابعت الدروس بالمساجد في مختلف الأصقاع والأنحاء الإسلامية. قال القاضي عياض اليحصبي السبئي رحمه الله في كتابه المدارك: قال القنازعي: دخلت مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط وفيه من المجالس المالكية في الفقه والحديث نحو من 20 حلقة، وتأسست أول جامعة علمية في العالم، وكانت هي جامعة القرويين بفاس في المملكة المغربية المبتنى سنة 45 و200 هجرية الموافق لعام 59 و800 ميلادية، فكانت مركزا للعلوم على اختلاف أنواعها، وتخرج منها العدد العديد من العلماء الأفذاذ والشيوخ الأجلاء، وبقيت مركزا للإشعاع الإسلامي ونشر جميع أنواع المعرفة الإنسانية لا بين المسلمين فحسب، بل كان يقصدها حتى الأجانب المسيحيون أمثال الراهب جيربير الذي تبوأ منصب البابوية وغدا اسمه سلفستر الثاني، وميلينار من جامعة لوفان وكوليوس من جامعة لندن، وكل هؤلاء تلقوا كثيرا من معلوماتهم في القرويين ثم كانوا أساتذة للاستشراق في أوروبا. فجامعة القرويين قامت بدور هام في نشر الثقافة الإسلامية وغير الإسلامية من أنواع الثقافات، وكانت أساسا مسجدا يقصده المصلون والمتعبدون والتالون لكتاب الله العظيم. ومن الطريف أن نذكر أن الذي بنى هذه الجامعة القروية أو مسجد القرويين امرأة صالحة تدعى بأم البنين فاطمة الفهرية، وأنها تحرت كل التحري عندما اشترت أرضه حتى لا يشوب شراءها حرام، وأنها منذ شرع في بنائه وهي صائمة تقربا إلى الله إلى أن انتهي من بنائه. لقد ذكرت أن جامعة القرويين أول جامعة علمية في العالم، ودليلي على ذلك ما أكده العلامة دالفن في كتابه فاس وجامعتها، فلقد قال: إن جامعة القرويين تعتبر أول مدرسة في الدنيا. حاشية: انظر كتاب الثورة الاجتماعية في الإسلام للسيد عبد الحافظ في الصفحة 60 و100. انتهى. ويقول بندلي إن أقدم جامعة في العالم ليست في أوروبا كما كان يظن، بل في إفريقيا وفي مدينة فاس بالذات عاصمة بلاد المغرب العلمية. وأثبت التاريخ أنه تخرج من هذه الجامعة عشرات ومئات من الطلبة الأجانب من غير المسلمين، وعلى رأسهم الراهب جيلبرت الذي صار فيما بعد البابا سيلفستر الثاني. انتهى ما قاله بندلي. يقول الأستاذ علاء الفاسي رحمه الله في بحث له عن مهمة علماء الإسلام، حاشية مهمة علماء الإسلام الصفحة 12، انتهى. ولقد لعب المعهد القروي والمعاهد الدينية الأخرى في المغرب والأندلس دورا هاما في تنقيح المنقول وابتكار المعقول. وفي ذلك الجو نشا أبطال في المعرفة والفلسفة أمثال ابن رشد وابن الطفيل وابن باجة وابن حزم وابن البنا وابن العربي وغيرهم من مختلف رجال الفكر الذين نشروا المعرفة وضحوا في سبيلها، وكانوا القناة التي سقت الغرب الأوروبي فأثمر حضارته الحالية. وقد استخرج صديقنا الدكتور عمر فروخ حاشية النص للعالم الجليل الشيخ أبي بكر القادري في رسالة المسجد عبر التاريخ، انتهى. استخرج صديقنا الدكتور عمر فروخ في رسالته عن ابن باجة بعض المعطيات التي قدمها المفكرون المغاربة للثقافة العربية، وفي مقدمتها سيطرة العقل عند المغاربة وحسن الإنتاج والابتكار إلى جودة التنسيق والاختصار. ونضيف إلى ذلك أن المغاربة عملوا على توحيد مجتمعهم لا من جهة العقائد ولا من جهة الفروع، فتخلصوا من الطائفيات وانصرفوا لدراسة الإنسان وعلاقته بالطبيعة، متجنبين بقدر الإمكان كل الأبحاث الميتافيزيقية التي لا يمكن للإنسان إدراكها إلا عن طريق النقل، واتجهوا في فلسفتهم الاجتماعية نحو مجتمع واقعي يقوم على التعاون ويتأثر بقوانين الكون وعوامل الاقتصاد ويتطور بحسب البداوة والغزو أو الحضارة والاتجار. ومقدمة ابن خلدون خير مثال لذلك على أن الاتجاه الاجتماعي كان بارزا لا عند الفلاسفة والفقهاء المغاربة فقط، بل حتى عند المتصوفين المغاربة أمثال ابن العباس السبتي وابن محمد صالح من الذين بحثوا في تجربتهم الروحية لسبيل خدمة المجتمع والتعاون على سد حاجاته. وبذلك قدر المغاربة مهمة العالم الديني على أنها ليست في مجرد البحث من التدريس، ولكن حتى في نقل المعرفة وبذل جهود لخدمة الإنسان وتحسين حالته المادية والخلقية، ولكن المسلمين لم يسيروا على وتيرة واحدة دائما. وليست القرويين وحدها هي التي قامت بهذا الدور العلمي الثقافي الحضاري، فالجامع الأزهر الذي تم بناؤه سنة 61 و300 الموافق لعام 72 و900 كان مركزا لنشر المعرفة ومقصدا للطلبة من جميع الآفاق. ويحدثنا التاريخ أن أول درس ألقي فيه كان في أواخر عهد المعز لدين الله بين عامي 65 و300 إلى عام 75 و900، حيث جلس قاضي القضاء أبو الحسن علي بن عمان يدرس فيه مختصر أبيه في فقه الشيعة في جمع حافل من العلماء والكبراء. حاشي مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، انتهى. وفي ذلك الوقت بالذات برزت دارة الحكمة التي أنشأها الخليفة الحاكم، وقد أمضى المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء 120 مجلسا من مجالس العلم. حاشية الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، انتهى. وكان جامع المنصور ببغداد وهو أقدم مسجد جامع به أشهر مركز للتعليم في المملكة الإسلامية. ويحكى أن الخطيب البغدادي لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات وسأل الله عز وجل 3 حاجات، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد، والثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، والثالثة أن يدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي، حاشية الأستاذ لياقوت، انتهت الحاشية. وقد جلس إبراهيم بن محمد نفطوي المتوفى عام 23 و300 الموافق لعام 35 و900، وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصبهاني إلى أسطوانة بجامع المنصور 50 سنة لم يغير محله منها، حاشية الإرشاد، انتهى. وكان أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرايني المتوفى عام 46 الموافق لعام 15 و1000 ميلادية من أصحاب الإمام الشافعي، يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك ببغداد، وكان يحضر مجلسه من الفقهاء العلماء وحدهم ما بين 300 و700 فقيه، حاشية طبقات السبكي، انتهى. وكان أبو الطيب الصالوكي مفتي نيسابور مركز علماء خراسان يحضر مجلسه أكثر من 500 طالب، ونفس الشيء بالنسبة لمدينة كشغر حيث يحضر دروس مسجدها أكثر من 500 طالب. ويروي التاريخ أن الصاحب ابن عباد لما عزم على إملاء الحديث وهو وزير خرج يوما مختفيا بزي أهل العلم فقال: قد علمتم قدمي في العلم، فأقر له بذلك وأنا متلبس بهذا الأمر، وجميع ما أنفقته من صغري إلى وقت هذا من مال، ومع هذا لا أخلو من تبعات، وأشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى الله من ذنب أذنبته. واتخذ لنفسه بيتا أسماه بيت التوبة، ولبث أسبوعا على ذلك، ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته، ثم خرج وقعد للإملاء، وحضر الخلق الكثير، وكان المستند الواحد ينضاف إليه 6، كل يبلغ صاحبه، فكتب الناس حتى القاضي عبد الجبار، حاشية الإرشاد لياقوت، انتهى. وفي سنة 46 و300 الموافق لسنة 57 و900 توفي أبو العباس الأصم، وكان من أكبر علماء خراسان ومحدثيهم، وقد ظهر به الصمم وهو ابن 30 سنة، وكان إذا ذهب إلى المسجد للتحديث وجد السكة قد امتلأت بالناس، وكان يقومون له ويحملونه على عواتقهم إلى مسجده، وكان لا يأخذ شيئا على التحديث، وإنما كان يورق ويأكل من كسب يده، حاشية الحضارة الإسلامية، انتهى. لقد كانت المساجد مراكز للتعليم والتثقيف في جميع ميادين التعليم والمعرفة، كما كانت مجالس للوعظ والإرشاد والتوجيه. وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن جعفر بن الحسن أول ما اتخذ حلقة في مسجد البصرة لإقراء القراء وللقصص، يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: وأحسب أنه ما نشأت فكرة وضع المدارس لدراسة العلوم في الإسلام إلا من أثر امتزاج التمدن في عصر الدولة الإسلامية العباسية بين مدنية الإسلام ومدنية اليونان. ثم يقول: وما ظهرت المدارس في الإسلام لمزاولة العلوم إلا في بغداد لما وضع أبو جعفر المنصور حلقة الطب التي فوض أمرها إلى فرات ابن سحتاثة الفارس الطبيب في حدود سنة 400 هجرية، وما كانت تلك الحلقة معهد تعليم للعلم، ولكنها كانت مجمعا لعلماء الطب ليتذاكروا علمهم وتجاربهم، حاشية الصفحة 56 من أليس الصبح بقريب. انتهى الشريط الثامن من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، دراسة في الدعوة والدعاء، وللكتاب بقية على الشريط 9.